متى يا حضرة الهادي أشاهد وجهك النادي؟ متى يا حضرة الهادي أشاهد وجهك النادي وأنظر حسنكم وأرى جلالك نورك البارد؟ دموع الشوق يا طه تبثك أشاهد وجهك النادي وأنظر حسنكم وأرى جلالك نورك البادي. فيا مجل الكمالات كريم الأصل والذات، أيا مجل الكمالات كريم الأصل والذات ومعراج أشاهد وجهك النادي. متى يا حضرة الهادي أشاهد وجهك النادي وأنظر حسنكم وأرى جلالك نورك البادي؟ فيا مجد الكمالات كريم الأصل والذات، يا مجد كريم الأصل والذات، أيا مجل الكمالات كريم الأصل والذات، يا معراجي لحضراتي ضمير أنت في معادي. دموع الشوق يا طه تبثك وجد عيناها، دموع الشوق يا طه تبثك وجد عيناها، أنت الطب ودواء وأنت مرايا يا هادي. متى يا حضرة الهادي الله وجهك النادي؟ متى يا حضرة الهادي أشاهد وجهك النادي وأنظر حسنكم وأرى جمال جبينكم يسري بوجه يبدو كالقمر، بوجه يبدو كالقمر يلوح النور لفؤادي. متى يا حضرة الهادي أشاهد وجهك النادي؟ متى يا حضرة الهادي أشاهد وجهك النادي وأرى جلالة نورك البادي؟ أتى يا طلعة البدر شاهد وجهك القمر، متى يا طلعة البدر أشاهد وجهك القمر؟ يلوح الوجه كالبدر يزول الغائم عن سري لعين العين وفؤادي. متى يا حضرة الهادي أشاهد وجهك النادي؟ متى يا حضرة الهادي أشاهد وجهك النادي وأنظر حسنكم وأرى جلالة نورك البادي؟ يا مجل الكمالات ونور النور والذات، يا مجل الكمالات ونور النور والذات، يا مجل الكمالات ونور النور والذات، يا مجل الكمالات ونور النور والذات. يا مجل الكمالات نور النور ومعراج للحضرات. ضميني أنت في معالي شاهد وجهك النادي. متى يا حضرة الهادي أشاهد وجهك النادي وأنظر حسناكم وأرى جلالة نورك البادي. إذا وجه النبي لاح سخرنا دون أقداح. إذا وجه النبي لاح سكرنا دون أقداح. إذا وجه النبي لاح سكرنا دون أقداح. إذا وجه النبي لاح سكرنا دون أقداح. إذا وجه النبي لاح سكرنا دون أقداح. إذا وجه النبي لاح سكرنا دون أقدام. وهامت فيه الأرواح وأصبح كلنا حادي. متى يا حضرة الهادي شاهد وجهك النادي. متى يا حضرة الهادي شاهد وجهك النادي وأنظر حسنكم وأرى جلالكم نورك البارد. متى عيني يا مختار تطالع مشهد الأنوار. متى عيني يا مختار تطالع مشهد الأنوار. بوجه كله أسرار. متى عيناي يا مختار تطالع مشهد الأنوار. متى عيناي يا مختار تطالع مشهد الأنوار. بوجه كله أسرى يلوح النور لفؤادي. يا مجلى الكمالات ونور النور والسات. يا مجلى الكمالات ونور النور والسات. يا مجلى الكمالات ونور النور والذات. يا مجلى الكمالات ونور النور والذات. يا مجلى الكمالات نور النور والذات. ومعراجي لحضراتي ضميني أنت في معادي. متى يا حضرة الهادي شاهد وجهك النادي. متى يا حضرة الهادي شاهد وجهك النادي وأنظر حسنكم وأرى جلالة نورك البارد. متى يا حضرة الهادي شاهد وجهك النادي. متى يا حضرة الهادي أشاهد وجهك النادي وأنظر حسنكم وأرى جلال نورك البادي. متى يا طلعة البدر يزول الغيم عن سرك وأشهد وجهك القمر بعين السر وفؤادي. إذا وجه النبي لاح سكرنا دون أقداح. وهامت فيه أرواحا وأصبح كلنا حادي. أيها الله. اللهم صل على حضرة النبي، اللهم تقبل حبنا فيه وزدنا حبا فيه، وحببه فينا واجحببنا إليه يا حي يا قيوم، اللهم آمين.